أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: ادعو الله لي أن يرزقني البكاء من خشيته، فإني دائما في الصلاة وفي القراءة والسجود أحاول البكاء من خشيته فلا أستطيع حتى إذا ذكرت الجنة والنار، فما الحل؟ جزاكم الله خيرا. أخي في الله، الخشية من الله أهم شيء فيها، ما يحول أن تكون سببا يحول بينك وبين معصيته. فإذا رزقت من الخوف من الله وخشيته ما يحول بينك وبين معصيته، فدمع العين والآثار هذا شيء زائد، الأهم ما وقر في قلبك. ثانيا، إن الله سبحانه وتعالى قد يحبس عنك دمع العين، لأنك لو دمعت عيناك فتنت وقد تغتر وقد يصيبك الرياء، فاحمد الله على العافية. ادعو الله أن يرزقك خشيته في الغيب والشهادة، فإذا رزقت خشية الغيب وخشية الشهادة ووفقت للخوف من الله سبحانه وتعالى، فقد رزقت سببا عظيما لمحبة الله لك وسببا عظيما لدخولك الجنة. وعليه فإن العبرة في الخشية والخوف، أصل الخوف ما كف العبد عن معصية الله وحال بينه وبين معصية الله، فبذلك يحفظ حدود الله ويتقي محارم الله ويسابق إلى الخيرات وينافس في الطاعات، لأن هذا الخوف يحمل الإنسان أن يسير حثيثا إلى ربه وأن يعجل وأن ينافس غيره حتى يسبق إلى ربه. جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. فأهم شيء في الخوف أن يقر في صدرك وفي قلبك ويكفك عن حدود الله ومحارم الله. أما دمع العين فليس بشر، ولذلك هو كمال وفضل، لكنه ليس كل الناس يعطى هذه النعمة فيسلم، فاحمد الله على العافية، لأنه ربما رآك شخص فاغتر بصلاحك، وربما رآك أحد فأثنى عليك ثناء يهلك به. فنسأل الله بعزته أن يرزقنا وإياك والمسلمين جميعا خشيته في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك واهدهم سبل السلام، واجعلهم أئمة في الخير ويسر الهدى لهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واقطع عنهم دابر المفتونين وشر الأشرار يا رب العالمين، واجعل فيهم عز دينك وعز أوليائك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على